الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله. فهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد بدأ رحمه الله هذه الرسالة التي سميت بالعقيدة الواسطية لأن قاضي القضاة في واسط، والعلماء وأهل الإسلام في واسط، أرسلوا برسالة إلى شيخ الإسلام طلبوا منه ما هي العقيدة الصافية للفرقة الناجية، فكتب لهم هذه الرسالة ولخص لهم هذا المختصر في العقيدة، فسميت بالعقيدة الواسطية لأنه أرسلها إلى أهل واسط عندما أخبروه أنه يكتب لهم، أو طلبوا منه أنه يكتب لهم عقيدة الفرقة الناجية، فسميت بالعقيدة الواسطية. ابتداها رحمه الله بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أو بالبسملة. والمتقرر عند العلماء أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بفعل أو ما في معنى الفعل، لذلك وقول بسم الله الرحمن الرحيم أي بمعنى بسم الله أكتب مستعينا بالله. وإذا كان يريد أن يقرأ شيء فيقول بسم الله، أي بمعنى مستعينا بالله أقرأ، وهكذا. الرحمن الرحيم من أسماء الله جل وعلا، من أسمائه الحسنى، وكل اسم منها يتضمن صفة الرحمة. فالرحيم والرحمن يتضمنان صفة الرحمة لله عز وجل، ورحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. فالله عز وجل عندما يوصف بهذين الاسمين وهاتين الصفتين، لأن ذلك المقام هو أن الإنسان يعبد ربا رحيما رحمانا، ورحمته وسعت كل شيء، والدخول برحمة الله عز وجل هو الأرجى عند الناس عندما يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. حتى أن بعض العلماء قالوا أن العلم مبناه على الرحمة والتراحم، فالعلم الشرعي رحمة من الله عز وجل، خاصة يؤتيها من يشاء من عباده. فإذا الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم هو أن هذا العلم من رحمة الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: الحمد لله. هنا أثنى على الله عز وجل، لأنه سبحانه هو الذي يستحق أن يحمد، يستحق أن يحمد، ويستحق كل الحمد وكل الثناء، وله جميع أنواع المحامد. فكلمة الحمد مكونة من الألف واللام، وهذا يدل على استغراق الجنس، واستغراق الجنس معناه يعني يكون الحمد في جميع أجناس الحمد. والحمد أعم من الشكر، فالشكر يكون مقابل نعمة، والحمد قد يكون مقابل نعمة وقد يكون لكمال المحمود. نعم. ثم قال رحمه الله: الحمد لله. والحمد قلنا أنواع، يعني قد أنواع محامد الله عز وجل كثيرة، والعلماء قد تكلموا في ذلك وبينوا وبسطوا أننا لابد أن نحمد الله عز وجل لأنه يستحق الحمد، ونحمده على الألوهية، ونحمده على ربوبيته، ونحمده على شرعه، نحمده على تقديره، ويحمد الله عز وجل على كل شيء. نعم. قال: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذا جزء من آية في سورة الفتح التي هي قوله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالرسول أرسل بالهداية وبالدين الحق، فمن كان يريد الهداية فهذا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان يريد الدين الحق فعليه بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالهدى هنا العلم النافع مما جاء في الكتاب والسنة، فالله عز وجل أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع، سواء في ذلك ما كان في باب الأخبار أو أبواب الاعتقاد أو في باب الأمر والنهي. هذا كله هو العلم النافع الذي يورث الهدى عند الإنسان. وأما قوله دين الحق فأن السلف فسروا ذلك بأنه العمل الصالح، الأعمال النافعة للمؤمن، وفي الأعمال النافعة للمؤمن في نفسه أو للناس وهكذا. وكفى بالله شهيدا، أي شهيدا على ما ذكر، فالله عز وجل هو الذي شهد بأن ما بعث به رسوله هو الهدى وهو دين الحق. فإذا كان كذلك فمن المتقرر أن نصوص الكتاب والسنة موصوفة بالهدى على ما تأتيه من الأخبار، وأن من قام بتلك الأعمال فقد قام بالدين الحق وهو العمل النافع. ثم قال بعد ذلك: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. هذه طبعا تحتاج إلى شيء من التفصيل. فقوله وأشهد، الشهادة معناها الاعتراف والإقرار الذي يتبع الإعلام والإخبار. فالشهادة تشمل اعتقاد القلب وإخبار باللسان، فمن اعتقد بقلبه دون أن يتكلم بلسانه لم يعد شاهدا، ومن تكلم بلسانه دون أن يعتقد بقلبه فهذا كحال المنافق، هذا حال المنافق. هنا عندما يقول الإنسان أشهد أي بمعنى أنه اعتقد وأقر بلسانه. نعم. أما قوله أن لا إله إلا الله، أن هنا تفسيرية ضابطها أنها هي التي تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حرف، دون حرف القول، يعني شهد، نادى، أوحى، قضى وهكذا. فإذا هنا شهد أن بماذا تفسر أنه لا إله إلا الله عز وجل، أي لا معبود غير الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق غير الله. نعم. وهذه الكلمة هي التي أرسل الله عز وجل لها الرسل وأنزل من أجلها الكتب. فإذا قال بعد ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. إقرارا به وتوحيدا أي أقر بأنه وحده لا شريك له، وتوحيدا أي أوحده ولا أشرك به أحدا آخر. نعم. فالإقرار إذعان وتسليم، والتوحيد هو جعل شيء واحد، أي بمعنى أوحده في كل ما يستحقه عز وجل من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فالتوحيد ثلاثة أنواع كما تعرفون أيها الإخوة: توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله واحد في أفعاله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأفعاله سبحانه وتعالى منها خلقه، رزقه، وعياءه، إحياء الإماتة إلى آخر ذلك. والألوهية توحيد الله بأفعال العبيد، وهو توحيد القصد والطلب. وتوحيد الأسماء والصفات اللي هو أنك توحده فيما يستحقه من أسماء وصفات، وتنفي عنه المماثلة والتعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وهناك نوع رابع هو توحيد دلت عليه شهادة أن محمدا رسول الله، وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرع محمد، ويسمى عند طائفة العلم توحيد المتابعة. وقد ذكر الشيخ صالح آل الشيخ عن هذا، يعني عن هذا الأمر شيئا جميلا. نعم. بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقسمون التوحيد إلى قسمين: توحيد قولي اعتقادي، والثاني توحيد فعلي إرادي. فتوحيد قولي اعتقادي هذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية قولي واعتقادي، توحيد الأسماء والصفات أيضا هو قولي واعتقادي، يقال يعتقد بقلبه ويقول بلسانه. أما التوحيد الفعلي الإرادي هو الذي يكون توحيد الألوهية، اللي هو أعماء، يكون على قسمين: أفعال القلوب وأفعال الجوارح. أفعال القلوب: الخوف، الرجاء، المحبة، الاستعانة، والجوارح اللي هي الدعاء والذبح والنذر إلى غير ذلك. طيب، ثم قال بعدها شيخ الإسلام: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قوله أشهد أي بمعنى أيضا أعتقد وأخبر وأعلم وأقر أن محمدا، محمد ابن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، ليس إلها وليس ملكا، وإنما هو عبد من عبيد الله شرفه الله بالرسالة، فلا يدعى فيه أكثر من أنه رسول الله، وكفى بها مرتبة وكفى بها منزلة عالية. هذه الشهادة تقتضي اعتقاد أن رسول الله، والإعلام بذلك يقتضي أشياء: أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأنه يجب طاعته فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الذي مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله. نعم. وعندما قال رسول ولم يقل النبي، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولم يقل نبيه، بعض علماء قال يعني هناك اختلاف في هذا الشيء، هل النبي والرسول؟ فالنبي جاءت في القرآن في قراءات كثيرة، منها يا أيها النبي ويا أيها النبي من التنبؤ. فبعضهم يقول لا فرق بين النبي والنبي، أو لا فرق بين الرسول وما بين النبي، وهذا مذهب عند قول من قال له لا فرق بين الرسول والنبي، فكل نبي رسول وكل رسول النبي. لكن هذه طائفة قليلة من أهل العلم قالوا من ذلك. والمذهب الثاني في هذا أن النبي والرسول بينهما فرق، وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، وهذا هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة. هناك مذهب ثالث يقول أن النبي أرفع من الرسول، وأن الرسول دون النبي، وهو قول غلاة الصوفية. أرجح الأقوال في هذا هو المذهب الثاني، مذهب عامة أهل العلم وعامة أهل السنة، أن الرسول أعم وأشمل من النبي. وفي ذلك أدلة كثيرة، يعني منها على ما أذكر: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى آخر ذلك. فيؤخذ من قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أن الإرسال وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل. ثم جاء بالعطف من رسول ولا نبي، العطف يقتضي المغايرة، مغايرة الذات ومغايرة الصفات، فلذلك يكون الرسول ليس هو النبي، وهكذا. والنبي هو الذي لم يؤمر بأداء الرسالة، أما الرسول هو الذي يؤمر بأداء الرسالة. نعم. وعلى آله، الآل هم يعني الصحيح في هذه الكلمة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأفضلهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكساء. وقال طائفة من المحققين أن آل كل نبي، يعني آل كل نبي هم أتباعه، بعضهم قال مستدلين بقول عز وجل وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني ما ترك أتباع موسى وأتباع هارون. فنقول آل النبي هم أهل بيته، وأخصهم هم أهل الكساء. نعم. وأصحابه، الأصحاب هم كل من صحب النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. ثم قال صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وسلم تسليما مزيدا، وهذه مأخوذة من قول إن الله وملائكته يصلون على النبي، فلا بد أن الإنسان عندما يبتدئ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد انتهاء مقدمة كلامه أو كتابته. وسلم تسليما مزيدا طلب السلامة وزاد فيها، لأن الله عز وجل قال وسلموا تسليما، وهذا يحصل به الامتثال من الأمر. نعم. بعد ذلك قال أما بعد. أما بعد هذه الكلمة يؤتى بها، قلنا كما تذكرون في الكتب الماضية، بين للانتقال، واستعملها النبي في خطبة الحاجة. ثم قال أما بعد فهذا، وهذا اسم إشارة، إذن سوف يشير إلى العقيدة التي سوف يذكرها في هذا الكتاب، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. أنا أقف عند هذا الحد حتى أبتدي إن شاء الله من الدرس القادم بشرح هذه الكلمات التي على ما أعتقد أنها تحتاج إلى تنبه كثير، فمنها تعريف ما هو الاعتقاد والفرقة الناجية، هذا كلها تحتاج إلى تفصيل، فأود أن أفصل فيها، فلا أريد أن أكثر في هذا الدرس وأجعلها على الدرس القادم. فإذا سوف أقف عند هذا الحد، وأسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.